الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا استكمال لما لكتاب الحج من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي. وقد انتهينا من الأبواب الهامة في صفة الحج والهدي وغيرها، والآن باب أركان الحج والعمرة، الأفعال التي سبقت سيذكر لك ما هو منها هو ركن، بمعنى أنك إن لم تفعله فسد حجك تماما، سواء تركته ساهيا أو ناسيا لا يجبر بدم نهائيا، بل لا بد أن تأتي به، وإن فأتى وقته فلا حج لك ويكون قد فاتك الحج. وتقدم الكلام على أحكام الفوات والواجبات التي تجبر بدم إذا تركتها، وأما المستحبات التي لا يلزمك شيء إذا تركتها. قال: أركان الحج اثنان، هما الأول الوقوف بعرفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، والثاني طواف الزيارة، قال الله عز وجل ويطوفوا بالبيت العتيق. بعض الناس يذكر الإحرام، يزيد على هذا الإحرام، أنت تقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، لكن هذا فيما يظهر أنه إن فعله لزم النسك، وإن لم يفعله يفعله من أي محل ويكون عليه دم. قال: واجباته، واجبات الحج ثمانية فيما سيذكر المصنف: الإحرام من الميقات، وهذا متفق عليه، إذا تعدى الميقات يحرم من محله ويلزمه دم. والوقوف بعرفة إلى الليل. المذاهب الفقهية المشهورة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، ومذهب أهل الرأي، مذهب حنيفة، يرون أن الوقوف بعرفة لا يصح ولا يشرع إلا بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مذهب أحمد أيسر هذه المذاهب، يراه يصح من الفجر لحديث عروة بن مضرس: من وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار. لكن المستحب الفعل الذي تكلمنا عليه في صفة الحج أن يكون بعد الزوال إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة إلى غروب الشمس، بمعنى أنك وقفت بعرفة ساعة من ليل أو نهار ولكنك دفعت قبل الغروب، لا تعتبر غير واقف بعرفة، لا أنت وقفت الآن، ولكن هذا التقصير تجبره بدم إن فعلت. طيب، والمبيت في مزدلفة إلى نصف الليل، ذكرنا دليل وجوب هذا أنه رخص للضعفة، والحديث ليس فيه يعني مسألة نصف الليل، وإنما قال لهم إذا غاب القمر. وذهب بعض أهل العلم وهذا ساعة حتى وراء نصف الليل، حتى قال ابن القيم: وقول جماعة من أهل العلم الذي دلت عليه السنة جواز التعجيل بعد غيبوبة القمر، وليس مع من يحده بنصف الليل دليل. وغيبوبة القمر قريب من الفجر إلى حد كبير، يعني حتى بعد نصف الليل. وذهب بعض أهل العلم لأن الواجب الوقوف بمزدلفة ساعة من الليل لقوله في حديث عروة بن مضرس: من صلى معنا الغداة بجمع وقف معنا حتى نفيض وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلة أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فالواجب ليس هو المبيت مزدلفة، وإنما الوقوف بها ساعة من ليل أو نهار، ولكن الترخيص للضعف يدل على ما ذكرنا. والرابع السعي. السعي هذا فيه بحث طويل عريض، أهل العلم فيه على ثلاث أقوال، ناس قالوا أنه ركن كطواف الإفاضة، ومن الناس من قال هو واجب، ومن الناس من قال هو مستحب وليس واجبا أصلا، وهذا مروي عن ابن عباس وتلاميذه. أما الذين قالوا بالركنية فقالوا هو مذكور في القرآن، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. عائشة لما سألها عروة قال يعني هو قرأ فلا جناح عليه، فاستشكل كيف الواجب يعبر عنه بقوله فلا جناح عليه، فشرحت له عائشة أن هذا لأن الأنصار لا كان هناك ثم الصنمين، صنم على الصفا وصنم على المروة، فيعني الأنصار تحرجوا من هذا لأنه يذكرهم بذلك الصنيع، فالله عز وجل أخبرهم أن هذا من شعائر الله، وهذه الأصنام ذهبت. فمن حج البيت واعتمر، وقالت عائشة أنه من لم يسعى فلا حج له، أو كما قالت. فهذا قول عائشة. والذين قالوا بالوجوب في المذهب توسطوا بين الأدلة، وهناك حديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وهو حديث في صحته بحث طويل، والذين قالوا بالاستحباب استدلوا بقراءة ابن عباس فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فالمسألة فيها معركة كبيرة وتحتاج، والقول بالوجوب قول ظاهر، وعائشة قالت فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، قالت ما أتم، فهذا لفظ مشعر بالوجوب للركنية. قالوا المبيت بمنى أيام التشريق، يعني ليس المبيت بها يوم الثامن، ذكرنا قلنا قبل يوم الثامن ليست هناك ثمة أفعال واجبة إلا الإحرام، لأنه الحج عرفة أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لسقاية الحاج أن لا يبيت بمنى، فالترخيص يدل على الوجوب. والرمي وهذا الواجب مجمع عليه، وإن أخر الرمي كله، يعني أخر الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث، أخر كله رماه يوم الثالث عشر أجزأه باتفاق خلافا لأبي حنيفة، لكن هذا ليس هو السنة. والحلق، لأنه جعل ويستحب للحالق أن يحلق شقه الأيمن قبل الأيسر كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطواف الوداع لأنه رخص عن الحائض والنفساء، فدليل أنه واجب. طيب، هذه أركان واجبات الحج. رفع الصوت بالتلبية يذهب بعض الناس إلى أنها ركن، لقول للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل أمر ربي أن أقول مر أصحابك أن يرفعوا صوتهم بالتلبية، جنح إلى هذا بالحسب، بل ذهب إلى وجوب هذا حتى على النساء، وهذا قول غريب. والواقع أن هذا لم يقل به أحد من السلف مثل هذا الوجوب، وقد كان ابن مسعود وهو يلبي غيره يكبر ولا ينكر. وأركان العمرة الطواف فقط وهو مجمع على ركنيته. واجباته ثلاثة: الإحرام والسعي والحلق. وهذا ورد عن ابن عباس أنه قال من طاف فقد حل، يعني في العمرة أو نحو في مسألة كذا. فمن ترك ركنا لا يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، لقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. ها؟ خلاف لابن حسن. وهذا القول وقد حكى ابن تيمية الإجماع على هذا، على قول ابن عباس، وفعلا هذا إجماع، لأن مثل ابن حزم لا يعتد به. ابن عباس قال هذا ولم يخالف واحد من الصحابة ولا أحد من التابعين واحد من أتباع التابعين. وذكرت لكم لطيفة في هذا الأثر، أثر ابن عباس، أن مالكا في الموطأ نزل روى عن أيوب، تقريبا أيوب في طبقته، لأنه لا يوجد عنده في الباب غير هذا. يقول من ترك السنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج. لحديث الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة الجمع فقد تم حجه، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا كان معه عليه القضاء. وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاهم ذلك. لحديث صومك يوم تصومون وفطرك يوم تفطرون، هكذا يعني مع الناس. وإن فعل ذلك نفر منه فوقفوا في يوم العيد ظنا منهم يوم عرفة قد فاتهم الحج لتفريطهم. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وهذا كل الأحاديث التي فيه باطلة، من حج فلم يزرني قد جفاني، حديث من زارني وزار أبي إبراهيم. ولهذا لا أحد يذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من السلف في أركان الحج أو كذا، بل أنك إذا نظرت مثلا في بعض المسائل لا تجدهم في الحج يذكرون مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا إشكال من ذهب إلى المسجد النبوي وصلى يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره ويسلم عليه وعلى صاحبيه. إلا وأما أهل المدينة فلا يشرع لهم مثل هذا الفعل إلا أن يسافروا. والصواب والذي عليه السلف الإجماع على أنه لا يجب بل لا يستحب شد الرحال لزيارة قبر أحد. وهذا ذكر ابن بطة في الإبانة، وما وهذه من فتن المتأخرين وابن قدامة طبعا في هذه المسألة جانب الصواب، وذهب إلى مشروعية شد الرحال إلى القبور يعني دون إيجاب فيما أذكر، يعني شدها لزيارتها لا لاستغاثة بالميتة بالموتى يعني. قال باب الهدي والأضحية. الآن مواصفات الهدي والأضحية. قال والهدي هو كل ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام سنة ولا يجب إلا بالنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي، أنت حتى إذا ذهبت في عمرة أو كذا يستحب لك أن تهدي وأنت تسوق أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه وهدى الغنم في حج سنة السابع سنة 9 من الهجرة وبعث بها مع أبي بكر، وهدى 100 من الإبل في حجة الوداع، وهدى 70 من الإبل في عمرة الحديبية. والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. الأضحية سنة، هذا القول منسوب للصحابة. طيب حديث من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا حديث في سند اضطراب، وبعضهم يجعله موقوفا على أبي هريرة ولا يصح مرفوعا. والذي عليه العامة من السلف أنه مستحب لا يجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرانين. قال والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وهو لا يفعل الأفضل. لأنك واحد سألك قال لك أضحي ولا أدفع الثمن؟ لا ضحي. طيب أضحي بإبل أم بغنم؟ الإبل أغلى، لا الأضحية بغنم، الأفضل أن تكون بغنم، لأن الله عز وجل فدى الذبيح بشاة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. وهذا الذي ذهب إليه المصنف، الأظهر أنه فيه نظر، وإنما هو الأفضل، عفوا الأفضل في الهدي، هذا الأفضل في الهدي لا شك، لحديث فكأنما قرب بدنه كأنما قرب بقرة كأنما قرب شاة، ولكون البقرة والناقة تجزي عن سبعة والشاة لا تجزي إلا عن واحد، ولكن بالنسبة للأضحية فالأفضل غنم على الصواب، ويستحب استحسانه واستثمانه، ذلك من ذلك ومن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول عروة بن الزبير إن الله عز وجل خير من اختير له، يقول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، وأيضا قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وفي سنة سعيد بن منصور أن ابن عمر قال كلكم شاة كلكم شاة كلكم شاة، غضب من مسألة أن حرص الناس فقط على أقل شيء، ومن يتصدق فإنما تصدق على نفسه مهما كثرت، فأن هذا فضل لنفسك. قال ولا يجزي إلا الجذع من الظأن، الظأن يشمل المعز والشاة، المعز والغنم أي ما هو أكبر سنا من الجذع، والجذع ما تم له ستة أشهر. والدليل على إجزاء الجذع من الظأن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتضحية به، هذا ورد فيه حديث الله أعلم يعني حقيقة هناك بحث في صحتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي الجذع من الظأن، وإلا هناك أحاديث لا تذبحوا إلا مسنة، فإن لم تجدوا فجذعه، فالأحاديث في ظاهرها تعارض. وهذه الأحاديث التي فيها إجزاء بالجذع من الظأن اللي هو ستة أشهر فقط، هذه موجودة في سنن ابن ماجه مسند أحمد. ولا يجزي إلا الثنين ما سواه، يعني ما سوى الظأن، وهذا مجمع عليه بين عامة العلم، لما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، فكأنه الجذع من الظأن إنما يجوز في حال عدم وجود مسنة، هذا هو حديث مسلم، ولعله يحمل عليه الترخيص بالأحاديث الأخرى. قال وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، وهذا باتفاق العلم، والثني من البقر ما له 2 سنين، وهذا باتفاق، والثني من المعز ما له 1 سنة، وتجزي الشاة عن واحد، عن واحد معه أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، وتجزي البقرة عن 7. طيب السبع يجزي عن أهل البيت؟ يعني حنا 7 مشاركين كل واحد من بيت التشريك هذا، أنا بهذا السبع أريد أن أضحي عني وعن أهل بيتي، هذه محل بحث، كأنه عبد الرحمن السعدي وابن باز جنح إلى مثل هذا، وبعض من أهل العلم من منع ورآها أن هذا ليس عليه صنيع السلف. الشاهد أنه في الهدي أو الأضحية يجوز أن يشترك 7 إن لم يجد، والتشريك هذا كان ينكره ابن عمر ثم عاد إلى القول به، وتجزي البدن عن 7، ولا تجزي يعني في الأضحية والهدي العوراء البين عورها. طبعا هذا وارد في حديث الأضحية وقاسم عليه الهدي. وسيأتي والترمذي نقل هذا قول عامة أهل العلم. ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا تنقي. الأحناف يقولون العوراء ما تجزي العمياء تجزي. لأن العوراء سبب عدم إجزائها أنها لا تحسن أن تنظر للطعام بشكل جيد وتأكل بشكل جيد. بيد أن العمياء يطعمها صاحبها، لأنها فهذه ممكن تكون أثمن من الأشياء الأخرى. وهذا تعليل غريب. العوراء النهي عن التضحية بها لعلة العور لا لعلة الهزال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينها وبين العجفاء. قال والعرجاء البين ضلعها ولا المريض البين مرضها. وهذه الأربع السابقة أجمع أهل العلم على عدم إجزائها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما يتقى من الضحايا، قال العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها المريض البين مرضها العجفاء التي لا تنقي. طيب هذا نقله الترمذي وابن عبد البر كثير، كل الناس نقله، هذا كل الناس نقله، فلا يعارض فيه أحد نهائيا لا اليوم ولا بالأمس ولا، فما في حتى داعي أنك تسجل إجماعا. الحديث يعني الأمر متفق عليه. قال ولا تجزي العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. أما العظباء التي ذهب أكثر أذنها فهذا ابن عبد البر ادعى الإجماع أنها لا تجزي. وأما القرناء التي ذهب أكثر قرنها فهذا من مفردات مذهب أحمد أنه روي عن علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعظباء القرن والأذن. وتجزي الجماء التي ليس لها قرن، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم لأن ذاك لا ينقص اللحم. وتجزي البتراء التي لا ذنب لها. ويجزي الخصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه ضحى بكبشين أقرنين موجوئين، وزيادة موجوئين يعني موجوئين خفية، هذه زيادة في صحتها نظر. ابن عمر ثبت عنه أنه كان ينهى عن الخصي. ما الجمع؟ الجمع هين، خفي الغنم يعني أنصح الحديث إذا أريد ذبحها لكي يكون أطيب للحم فلا إشكال، وأما خصيها وتركها هكذا فلا يجوز. يعني عبد الله بن عمر قال أن هذا يعني مادة الحياة ويقاس عليه عامة البهائم، لا يجوز أن تخصى إلا لحاجة لعلة. يقولوا كذهابه يسمن ذهابه وخصيه. وتجزي ما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها مع الكراهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستشراف الأذن والعين، غير أنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن العظباء وعن العوراء. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، قائمة معقولة يدها اليسرى تنحر، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون. والسنة ذبح البقر على صفاحها، وبعضهم قال تنحر، لكن الذبح ما فيه إشكال، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة والغنم على صفاحها. ويقول بسم الله الله أكبر الله أكبر اللهم هذا منك ولك. أما حديث التسمية فثابت، وأما حديث اللهم هذا منك ولك ف فهذا ورد عن ابن عباس. ويستحب ألا ويكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وإن كان بعض أهل العلم استحبه، لأن عند الذبح ما يبغى يذكر أحد غير الله. لا أي مذهبه، مذهبه لعل عنده أخبار أو كذا، ولكن أحمد كره ذلك. قال ويستحب أن لا يذبحها إلا مسلم، وإذا ذبحها كتابي صح مع كراهية، ولا كره مشرك؟ لا مشرك، لا أتكلم عن كتابي. ويلحق بالمشرك العلماني والليبرالي، وإن كان مكتوبا له بالبطاقة نصراني، وإن ذبح صاحبها فهو أفضل. ونبهنا الأضحية والهدي وغيرها لو ضاعت ثم وجدتها، ولا ينبغي أن تهدي من ذبحها من لحمها، لا يجوز، نهى عنه السلف. وإن وكل مسلما فلا إشكال. وقت الذبح بعد صلاة العيد، ومن الناس في مذهب مالك يستحب أن تذبح بعد الإمام، بل لعله يوجب فذبح وذبح. من ضحى قبل صلاة العيد فإنه ذبح نفسه وذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وهذا يدل على أنه على أن الأعمال ليست دائما النية فقط فيها، فلا بد من الاتباع، وهذا مجمع عليه. وأهل البوادي وغيرهم الذين لا تقام فيهم صلاة العيد يبدأ بعد وقتها إلى آخر يومين من أيام التشريق، يعني 13 لا يصح الذبح فيه، وهذا إجماع من الصحابة. من ابن عمر وأحمد قال 5 من أصحاب رسول الله، 5 لا يقولون إلا عن توقيف. الطحاوي في أحكام القرآن ذكرهم ادعى إجماع، وهذا كلام سليم. وخمسة هذا إجماع يخصصون النص على أن الحديث أصلا لا يصح أيام أكل وشرب وذبح، على أنه هذا الحديث يعني أنصح فيكون خصصه اتفاق الصحابة. وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، مجرد أن يقول هذه أضحية خلاص صارت أضحية، لا يجوز أن يغير النية إلى شيء آخر. ويتعين الهدي بقوله هذا هدي، أو إشعاره وتقليده مع النية. الإشعار إشعار الإبل والغنم في إشعارها بحث، والتقليد للإبل والغنم، ولا يعطي الجاثر أجرته منها. عندي لما روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلدتها، ولا أعطي الجزار منها، وقال نحن نعطيه من عندنا. والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، لما ثبت عن مسعود أنه أمر وكيله الذي بعث معه هدية أن يتصدق بثلثه ويأكل من ثلثه، وأن يبعث إلى أخيه بثلث، أكله منها وأطعم القانع والمعتر. طيب، وإن أكل أكثر من الثلث جاز، لكن يجب أن يتصدق ولو بالقليل من الأضحية. إيه، لابد. وأطعم البائس الفقير، أطعمه. وله أن ينتفع بجلدها، ولا يجوز له أن يبيعه ولا أن يبيع شيئا منها، الحديث علي. فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور بوضع فطبخت فأكل منها وحسى من مرقها، ولا يأكل من واجب إلا هدي القران والمتعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها. يعني أنت الآن كفارة، ذبحت شاة كفارة، فعلت محظور من محظورات الإحرام، لا تأكل، تركت نفسك ذبحت، لا تأكل، لا تأكل، هذا ليس لك، فقط هدي التمتع والقران هذا تأكل منه كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. وهذا واجب. وبشرته يعني أظافره، البشر هو الظفر، لا فرق بينهما. ومن قال شعر وبشر وظفر هذا غلط، هو البشر هو الظفر، لهذا الروايات التي فيها الظفر لا يوجد بشر، والروايات التي فيها بشر لا يوجد، هكذا. ويبوبون على الظهر ويذكرون رواية البشر. وأما من سيضحي عنه غيره فيمسك. وكان من فعل ابن عمر أنه إذا ضحى ذهب وحلق رأسه، فهذا فعل مستحب. وهذا الحديث لا يأخذ من بشره ولا من شعره شيئا للفائدة، وإن كان في الصحيح، إلا أن الدارقطني تكلم على إعلاله بالوقف. طيب، باب العقيقة، هذا آخر باب في العبادات كلها، وهي سنة. وكأن كلام أحمد يشير إلى الوجوب، قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. ما معنى مرتهن بعقيقته؟ قيل أنه لا يشفع لأبويه حتى، وهذا أقوى شيء عن السلف، إن لم يعقوا عنه باتفاق. يجوز شاة عن الغلام، ويستحب شاتين، ويجوز ويستحب شاتين عن الجارية، عن شاة عفوا واحدة عن الجارية يستحب. وجواز الشاة عن الغلام مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان، لقوله في حديث أخرى: وأريقوا عنه دما فأطلق. والعقيقة أنكرها أهل الرأي، أنكرها الأحناف، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكره العقوق، وهذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو مخالف للأحاديث التي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر وأقوى، يسمي فيها هذه الذبيحة بالعقيقة. ولهذا الإمام أحمد كان في مثل هذا ينكت عليهم ويقول يعني وكأنهم لم يكن يعيشون بين الناس، يعني لأن الأحاديث كثيرة جدا في هذا. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معلوم البحث فيها، وأن أهل الحديث يتركونها أحيانا وفيها مناكير. فيستحب أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، الحديث عبد الله بن عمر. ويستحب أن تذبح يوم السابع. وفي حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: فإن لم يكن السابع فبعد فالرابع عشر، فإن لم يكن يعني فالحادي عشرين. قتادة لم يسمع بن بريدة إلا أن هذا الذي يقتضيه القياس، ويحلق رأسه. وهذا حديث سمرة اللي رواه الحسن: كل غلام مرتهن عقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى فيه ويحلق. ويستحب ولا إشكال إذا سماه في يومه، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم في يومه، واليوم الناس في العادة يسمونه في يومه. ايه ها ايه نعم. واستحب ان يصدق بوزنه، يعني بوزنه فضة، لفعل فاطمة اللي رواه مالك الموطأ من حيث جعفر الباقر عنها. جعفر لم يسمع فاطمة لأنهم يقبلون روايته عنها لأنه من أهل بيتها. فإن فات يوم السابع في يوم 14 لحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، وفيه علة لكن عليه يدل النظر، ففي 14 فإن فات في 21. وينزع أعضاءه وينزعها أعضاء ولا أكثر عظمها، هذا فيه أثر عن عائشة قالت: يطبخ جدولا ولا أكثر منها عظم. وحكم الأضحية، وهذا إجماع نقله الترمذي، أن حكمها حكم الأضحية في العيوب. بعض الظاهرية وأشباه ومتأثرين بهم يقولوا لا دليل، لا، هي حكم الأضحية فائدة. أيضا عق أبو بكر ذكر ابن القيم في تحفة المودود أنه عق بجمل، والعقيقة يفعل بها الإنسان ما شاء، لا يلزم أن يتصدق، لا يعني يفعل بها ما شاء، يجعلها عشاء يتصدق بها كلها، يجعلها لأهل بيته، يدعو أصحابه ما شاء، كما أفتى بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا وليس فيها شيء محدد. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.